اللهم ربنا لك الحمد، لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك أعطيتنا، فلك الحمد على كل ذلك حمدا كثيرا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة. لك الحمد يا رب حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الساحة المباركة، مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم لقاء فجر هذا اليوم المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله يوم أمن وسلام وخير ورخاء ورفع راية لمصرنا المحروسة. يا إخوة المؤمنين، من أوصاف الله تبارك وتعالى وأسمائه العزيز أي الغالب القوي الذي لا يغلبه شيء، وهو أيضا المعز الذي يهب العزة لمن يشاء من عباده. وقد تكرر وصف الله تعالى بالعزيز في القرآن في عدة مرات، كما أشار إلى أن العزة خلق من أخلاق المؤمنين التي يجب أن يتحلوا بها ويحرصوا عليها، فقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال عن عباده الأخيار: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والشدة على الكافرين تستلزم العزة، وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذا يقتضي أن يكونوا أعزاء. أي الإخوة المؤمنين، ولقد أراد القرآن الكريم أن يهدي المؤمنين إلى الطريق الذي يصون لهم العزة ويحصنهم ضد الرضا بالهوان أو السكوت على الضيم، فأمرهم بالإعداد والاستعداد لحفظ الكرامة والزود عن العزة، فقال لهم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لأن القوة تجعل صاحبها في موطن الهيبة والاقتدار، فلا يسهل الاعتداء على عزته. إخوة الإيمان، ليست هذه دعوة إلى بغي أو طغيان، وإنما يعود القرآن أتباعه أن يكونوا على حيطة وحذر، فقال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. إخوة الإيمان، وخير بداية لهذا اللقاء ودائما القرآن الكريم، آيات بينات من آخر سورة النور يتلوها علينا قارئنا في هذا الفجر المبارك الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون خوفهم

أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إن